السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اما بعد، فدرسنا لا يزال في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم ما بعد، يقول الإمام المجدد مجدد الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية محمد بن عبد الوهاب، غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الغلو معناه تجاوز الحد. الشيخ رحمه الله ترجم لهذا الباب لبيان أن سبب حدوث الشرك في الأرض هو الغلو في الصالحين، وهو تجاوز الحد في حقهم. الله عز وجل يقول: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أهل الكتاب غلوا في عيسى ابن مريم عليه السلام حتى قالوا أنه ابن الله، بدل ما يقول هو عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه كما هو الحق. هم يقولون عيسى ابن الله، وطائفة تقول عيسى هو الله، وطائفة يقولون عيسى ومريم والله هما الثالوث المقدس، يعني يساوون بين عيسى والله عز وجل. ومنهم من يقول إن الله قد حل بعيسى. كل هذا من الغلو الذي أهلك النصارى وأوقعهم بما وقعوا فيه من الضلال والكفر. والله عز وجل حينما نهى أهل الكتاب عن الغلو فالنهي موجها إلينا أيضا، لأن الغلو يؤدي إلى الشرك. فإن الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء رجال صالحون من بني آدم بعد آدم بقرون، لما ماتوا حزن عليهم أهل زمانهم وافتقدوهم، لأنهم هم قدوتهم بالعلم والعمل الصالح، فكانوا لشدة محبتهم لهم وتقديرهم كانوا يأتون إلى قبورهم ويعكفون عندها، يقيمون عندها ليتذكروا أحوالهم ومقامهم يوم كانوا معهم. فلما رأى الشيطان فعلهم اغتنم الفرصة لعنه الله من أجل أن يؤسس ويزرع شجرة الشرك، فزين لهؤلاء أن يصوروا صور الصالحين من أجل أن لا ينسوهم، صور تذكارية. يعني قال: انصبوا له منصابا، يعني صورا، يحتوها وضعوها في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها في حياتهم حتى تأتون إليهم وتزورونهم وتذكرونهم ولا تنسونهم. الشيطان زين لهم ذلك وأوحى إليهم إما عن طريق الوسوسة حتى تفاهموا فيما بينهم، أو أنه تصور بصورة إنسان وألقى عليهم هذا الرأي واستحسنوه، فالله أعلم. المهم أنه هو الذي سعى في ذلك، لأنه يخشى أن القبور مع مرور الزمن تندرس ثم يحصل الشرك الذي أراده الشيطان. فهو يريد أن هذه الأصنام الصور إذا نحتوها تبقى، وهذا الذي حصل، ما كسرت إلا بزمن محمد عليه الصلاة والسلام لما أن الله أعز به الدين وأظهر به الحق وقامع به الباطل وظهرت شمس التوحيد وانطمست شمس الشرك في جزيرة العرب. كسرت هذه الأصنام لأنها كانت موزعة في بعض البلدان، فلما أوحى الشيطان إليهم أن يعملوا هذا العمل وتفاهموا عليه واتفقوا وعملوه، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، هؤلاء رجال صالحون صورهم أهل زمانهم، يعني جعلوا لهم صور مجسمة وضعوها في مجالسهم وكانوا ينتابونهم، يعني يزورونهم ويترددون عليهم، ما يطلب منهم شيء لأنهم يعرفون أنهم لا يدعون ولا يعبدون. الأولون فعلوا هذا عن حسن نية، ما جاء على بالهم ولا خطر على قلوبهم بأنهم يوم من الأيام سيعبدون من دون الله، ولم يفكروا بذلك لأنهم ما يعرفون شيء اسمه الشرك. الناس على الفطرة، على دين آدم عليه السلام على الفطرة قرون ما يعرفون الشرك. قد يحصل معاصي لكن ما يقع الشرك، ما يعرفون إلا الله. فلما هلك أولئك الذين صوروا هذه الصور والذين يعرفون الصالحين، جاء أجيال ما عرف الصالحين، ما رأوا إلا هذه الصور، ورأوا أهلهم يزورونهم ويجلسون أمامهم وليس هناك علم ولا علماء، اندثر العلم بموت العلماء. عند ذلك زين لهم الشيطان وكشف عن خطته التي رسمها ويريد تنفيذها، فإن الغلو في الصالحين يؤدي إلى عبادتهم. جاء إلى هؤلاء الأجيال وأوحى إليهم وزين لهم بأن أباكم وأجدادكم كانوا يطلبون من هؤلاء، يستغيثون بهم ويستشفون بهم المرضى ويطلبون منهم الحاجات ويتوسلون بهم. زين لهم هذا فاستحسنوه فعكفوا عليها، فوقع الشرك وغاب وجهل ونسي التوحيد، لأنه ليس هناك علماء ولا علم موجود يتوارث يذكر به بعضهم بعض، من مات مات علمه معه، حتى جاء هؤلاء الأجيال الذين ما عرفوا شيء فوقعوا في عبادتها وعكفوا عليهم، فحدث الشرك في الأرض، وهذا هو السبب، الغلو في الصالحين، يعني تجاوز الحد في حقهم. لذلك الشيخ رحمه الله يقول أن سبب كفر بني آدم وتركهم لدينهم هو الغلو في الصالحين. والغلو الذي حذرنا الله منه وحذر منه مصطفى عليه الصلاة والسلام يوجد في بعض هذه الأمة الآن، في بعض البلدان يغلون في بعض أهل القبور، يتوسلون بهم ويطوفون على قبورهم ويذبحون لهم القرابين وينذرون لهم النذور، غلوا في حقهم وتجاوزوا الحد حتى أنزلوهم منزلة الإله عز وجل، وأنزلوهم منزلة الله الذي لا تصح العبادة إلا له، فهم صرفوا لهم النذور والذبح والدعاء، إيش بقي؟ والعبادة كلها لله، ما يصلح منها شيء لغير الله. فلذلك أراد المؤلف رحمه الله التحذير مما وقع به بعض الناس، لأنه في زمنه كان حتى في هذه البلاد وجد من يعظم القبور وينذر لها النذور، وبعض الأشياء بعض الأشجار. فلذلك الله عز وجل بعثه لنا مجددا، لا يأتي بدين جديد، لكنه قام بدعوة إصلاحية لبيان الحق وبيان التوحيد وبيان فضله ومعناه وحقيقته وفضله، وبيان الشرك وقبحه وخطره. ما جاء بشيء من عنده رحمه الله، جاء بآيات وأحاديث فقط، وبينها وشرحها هو والعلماء الآخرون الذين هداهم الله بسببه ونور بصائرهم فنفع الله بهم. فلذلك تسمى دعوة دعوة الدعوة الإصلاحية، وذلك في بيان الحق بيان التوحيد والدعوة إليه وبيان فضله وبيان قبح الشرك وخطره والتحذير منه. فقام رحمه الله وألف كتبا وأرسل رسائل يدعو الناس إليها، إلى هذه الدعوة، إلى هذه الدعوة الإصلاحية. فمن وفقه الله وأراد به خيرا تمسك بها وصار من دعاتها، وقيض الله له الدولة السعودية الأولى عاودته وقامت معه، فصارت ولله الحمد دولة إسلامية تتوارث من ذلك الحين حتى الآن، وهذا من فضل الله. ونحن نبين أيضا لإخواننا جميعا أيا كانوا أن الغلو في الصالحين ودعاءهم والنذر لهم والذبح لهم والطواف على قبورهم هذا من الشرك، والشرك يبطل جميع الأعمال، حتى ولو قال بلسانه لا إله إلا الله ولو صلى وصام وحج واعتمر ما ينفع ما دام أنه على شيء من الشرك، لأن الشرك يبطل جميع الأعمال، والله عز وجل ما يقبل من مشرك عمله. فعلى المؤمن أن يرجع من كان عنده يعني غلط أو خطأ أو شيء من هذا الغلو في تعظيم الصالحين، تعظيم قبورهم، توجيه شيء لهم من أنواع عبادة، فليرجع وليعطي كل ذي حق حقه. العبادة حق لله وحده، ليس لأحد فيها حق ولا شرك. الصالحون إذا كانوا فعلا صالحين من حقهم علينا أن نحبهم وندعو لهم نترحم عليهم نستغفر لهم، لا أكثر من ذلك. أما أن نصرف لهم شيء من حق الله فلا، ولا للأنبياء حتى الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام جميعا ما يستحقون شيء من حق الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: صحيح ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، فعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نعم، هذا هو خلاصة ما سمعنا، وأن سبب وقوع الشرك هو هذا العمل، أنهم في البداية عكفوا على قبورهم للذكرى وتذكر أحوالهم، ثم زين لهم الشيطان فصوروا صورهم عن حسن نية، عن حسن قصد. لكن لما ماتوا الذين يعرفون الصالحين ولا يصرفون لهم شيء من أنواع عبادة، إلا أنهم كانوا بشدة محبتهم يترددون على صورهم ويجلسون عندها، الأجيال الأخرى هم الذين عبدوهم لأنهم ما يعرفون الصالحين والشيطان زين لهم. إذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنه أهلك من كان قبلكم. إياكم يعني احذروه، فنهاهم أن يغلوا به عليه الصلاة والسلام أو ينزلوه منزلة فوق منزلته التي أنزله الله بها. هو عبد الله ورسوله، فلا يرضى أن يدعى من دون الله أو يصرف له أي شيء من أنواع عبادة. قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. فأشرف المقامات للإنسان أن يكون عبد الرسول، وهذه مرتبة هي أعلى المراتب للعبد، أن يكون عبدا رسولا، عبدا لله، عبدا لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. فلذا خاف على أمته وحذرهم من الغلو، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم عن إطرة وزيادة في المدح وتجاوز الحد، هو بمعنى الغلو. إذا زاد الإنسان بالمدح يقال أطراه فلان يطري فلان، يعني زاد في حقه وزاد في مدحه تملقا ونفاقا. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح من مريم. النصارى غلوا بعيسى كما سمعتم، حتى قالوا ابن الله أو قالوا هو الله أو قالوا ثالث ثلاثة، وكل ذلك باطل. والحق أن يقولوا هو عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا هو حق عيسى. وهذا الذي أراد عليه الصلاة والسلام أن نقول محمد عبد الله ورسوله، شرفه الله بالعبودية، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، هذا حق عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. يعني لا تزيدوا في حقي فإني لا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل، وهي مقام العبودية والرسالة. هذا أشرف المقامات للعبد، أن يكون عبدا رسولا ولا يرفع فوق ذلك، لأن ذلك يكون نقصا في حقه، حيث أنه أعطاه شيء لا يستحقه. فلذا الذين يغلطون ويقولون المدد المدد يا رسول الله والغوث أو يستجيرون بالرسول، فهذا نوع من الغلو وهو شرك. هذا نوع من الغلو في حق الرسول عليه الصلاة والسلام وهو شرك بالله، حينما يستجير بالرسول كأنه جعل الرسول أعظم عنده من الله، فالله يجير ولا يجار عليه. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يستجير بالله ولا أحد يجيره، الله يجير ولا يجار عليه. يعني لا يمكن أن أحدا يحمي أحدا عن الله، فالله يفعل ما يشاء، والعبيد والناس كلهم عبيده وخلقه تحت تصرفه وقهره، فهو يجير ولا يجار عليه، وليس لأحد أن يمتنع مما أراده الله به، ولا أحد ينفع أحد بأن يصرف شيئا قد قدره الله عليه. نعم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم كلمة تحرير، يعني احذروه احذروه، لا تقعوا به كما وقع به من كان قبلكم فأهلكهم فتهلكون معه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والتحذير والنهي موجه لهم وهو أيضا لنا، فإنما نهوا عن من الصفات السيئة هو نهي للجميع، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد ذلك أيضا وبينه وحذر منها شد التحذير، لما قالوا له سيدنا وابن سيدنا جاءوا بها على سبيل المدح والإطراء، حذرهم وتبرع وقال السيد الله تبارك وتعالى. وحقيقة سيد الرسل سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام هذا الحق، ولكن لما جاءوا به وقال أنت سيدنا وابن سيدنا وفهم منهم أن قصدهم في ذلك التعظيم والإطراء خاف عليهم من الهلاك من الغلو، تبرأ وقال السيد الله تبارك وتعالى أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يوجه أصحابه من أجل أن تبقى عقيدتهم صافية ويتوارثونها عنه كابرا عن كابر حتى يلقوا ربهم وهم لا يعبدون إلا الله، ويعرفون لكل ذي حق حقه، حق الرسول عليه الصلاة والسلام المحبة والطاعة لأن طاعته طاعة لله، والمتابعة يعني تتابعه بأفعاله وتسمع أقواله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا الواجب في حق الرسول عليه الصلاة والسلام أن نطيعه، أن نصدقه بما أخبر ونطيعه بما أمر ونجتنب ما نهانا عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع يعني ما بين لنا عليه الصلاة والسلام من عبادة الله نعبد الله على ضوء ذلك اتباعا له واقتداء به عليه الصلاة والسلام، اتباعا له واقتداء به. فليس من ديننا أبدا أن نعطي أحدا شيئا من حق الله، لا نبينا عليه الصلاة والسلام ولا غيره، وإذا كان هو صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، لا استغاثة ولا دعاء ولا توسل، فغيرهم باب الأولى. فلا نذهب إلى أهل القبور ونطوف بهم ونستجير بهم ونذبح لهم وندعوهم ونرجو بركتهم، احنا القبور هم محتاجون إليك، محتاجون إلى أن تدعو لهم تستغفر لهم تتصدق عنهم بشيء ينفعهم، ما ينفعونك ولا يملكون شيء، ما نفعوا أنفسهم حتى ينفعوك، يوم كانوا أحياء ما ينفعون، فكيف وقد ماتوا؟ حتى عقلك لو حكمته وصار عقلك سليم فإن العقل السليم لا يخالف النصوص الواردة بالكتاب والسنة، لو فكر الإنسان بعقله عرف أن صاحب القبر ما يملك شيء، وإذا كان ما يملك شيء كيف يدعى؟ كيف يرجى؟ كيف يطلب منه شيء؟ قضاء الحاجات وغيرها، ميت في قبره، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم يعني يتبرؤون منكم. فالحذر إذا من الغلو في الصالحين. اللات رجل صالح كان يلت السويق للحاج يعني يعجل السويق إلى الحاج يقدمه لهم طعاما، والسويق دقيقة الشعير إذا حمص على النار مثل ما يعمل بالبن يطحن ثم يخلط بالماء، أو على حسب المستطاع يوضع معه سمن أو عسل أو غير ذلك، ثم يكون أكلا شهيا. فكان هذا يعرف بالذات، قد له اسم لكن عاد غلب اللقب عليه وخفي اسمه. المهم انه رجل صالح كان يمت السويق للحاج يطعمهم اياه، يريد بذلك وجه الله ثوابه. فلما مات عكفوا على قبره ثم عبدوه، عكفوا على قبره في البدايه تعظيما له لفعله لصلاحه، ثم في النهاية ماذا حصل؟ عبدوا. ألم تسمعوا قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة ثالثة أخرى؟ يعني أخبروني هل هم يستحقون شيء من عبادة؟ وهل ينفعونكم بشيء؟ إنما هي أوثان سميتموها من تلقى أنفسكم وشققتم لها أسماء من أسماء الله وعبدتوهم من دون الله. هذا هو اللات، عكفوا عليه من أجل صلاحه ثم بالنهاية عبدوا. وهذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لما سمع منهم كلمة مدح تبرأ، مع انه اهل المدح عليه الصلاة والسلام، لكن اراد ان يحمي امته ويهذب ألسنتهم وعقائدهم من كل شائبة من شوائب الشرك. فلذلك تبرأ من المديح والاطراء والغلو وحذر امته خوفا عليهم وحرصا على سلامتهم ونجاتهم وصحة عقيدتهم. لذلك قال إنما أنا عبد، فقل عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، لا تزيدوا، خلاص محمد رسول الله عبده ورسوله، هذا هو الواجب. نعم. قال المسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال هلك، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. هلك المتنطعون قالها ثلاثة من اجل تحذير عن التنطع، تحذير من التنطع. وما معنى التنطع؟ هو زيادة المدح والتنطع فيه والمبالغة في مدح الإنسان والثناء عليه. هلك المتنطعون يعني خسروا وخابوا ووقعوا في سبب الهلاك بسبب غلوهم وزيادة مديحهم ومبالغتهم في حق الإنسان وإعطاء شيء فوق حقه، فهذا من أسباب الهلاك. يتشدق بالكلام ويزيد، اعلم بأنه هالك وأنه منافق، لأن الذي يحبك ما يرفعك فوق ما تستحق أبدا. يكفي أن يناديك باسمك بكنيتك، أما يزيد في الإطراء والمدح و الكلام الذي لا فائدة منه ولا طائلة تحته، هذا يدل على كذبه. فلذلك سد النبي عليه الصلاة والسلام كل باب وكل وسيلة تؤدي للشرك سدها ومنعها وحذر منها، سواء أقوال أو أفعال أو اعتقادات. حذر صلى الله عليه وسلم من كثرة التردد إلى قبره للزيارة. لماذا؟ قال ما دام يعني أن قصدكم قصد الإنسان من كثرة التردد إلى قبري من أجل الصلاة والسلام علي، لا، صلاة والسلام علي تبلغني أينما كنتم، لو أنك في أقصى الأرض إذا صليت وسلمت على نبيك صلى الله عليه وسلم تصله. كيف تصله؟ يسمعك؟ لا، الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. فإذا صليت وسلمت عليه وأنت بعيد الملائكة تبلغه، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. كل هذا من أجل لا يغلوبه، لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إلى قبري وزيارته بحجة الصلاة والسلام علي. الصلاة والسلام علي تصلوني أينما كنتم. لماذا؟ خوفا عليهم، لأن الإنسان إذا كثر التردد يقع فيما وقع به الأولون. لماذا هلك قوم نوح كما سمعنا في أول الدرس؟ لأنهم أكثر التردد والملازمة لأولئك، ثم أدى الأمر بهم إلى أن عبدوا. فلذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حريص على سلامتنا ونجاتنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه جدا ما يلحق بكم العنت والضرر والمشقة، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم عليه الصلاة والسلام، حريص عليكم إيش؟ حريص على نجاتكم وسلامتكم. كل ما يلحق الضرر بكم حذركم منه، والذي يلحق الضرر والشرك ووسائل الشرك وطرقه. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. كل طريق يؤدي إلى الشرك يخاف النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفتح علينا باب الشرك حذرنا منه، حتى كثرة الزيارة لقبره، لأنه يعرف أن ذلك يؤدي إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. بعض الناس الآن مجتهد، كل ما صلى فرض وين؟ بسلم على الرسول. صلى على الرسول وأنت هنا وفي بلدك وفي أي مكان. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لا تجعلوا قبري عيدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وما بين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. يعني إذا تدبرت النصوص الواردة في هذا الباب وكلام العلماء الذين شرحوا هذه الأحاديث وهذه الآيات وبينوها وبينوا قصد، يتبين لك خطر الشرك وغربة الإسلام عند بعض الناس، حيث أنهم يقعون في الشرك من حيث لا يشعرون. هو يزعم أنه مسلم، يصوم ويصلي ويحج ويعتمر ويتصدق، لكن بسبب تجاوزه الحد وظنه أن هذا طيب يهلك من حيث لا يشعر. يذهب إلى أصحاب القبور يطوف بهم يطلبهم يستغيث بهم يذبح لهم. فإذا قيل وقال لا أنا أعرف أنهم ما ينفعون لكن هم قوم صالحون وأرجو شفاعتهم وبركاتهم عند الله، نقول طيب هذه هي دعوة المشركين في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم يعرفون أن هبل واللات والعزى وغيرهم أنهم ما ينفعون، ولذلك إذا ركبوا في الفلك في السفينة وخافوا من الغرق ما قالوا يا اللات يا العزى يا منات، لا يقول يا الله يا الله، يعرفون ان اصنامهم ما تنفعهم بشيء. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر اذا هم يشركون. فاذا نحن نوجه الكلام لمن عنده شيء من ذلك او يعرف ان اناس عندهم شيء من ذلك ان ينصحهم ويبين لهم بان دعوة غير الله كائنا من كان او صرف اي نوع من العبادة لغير الله فهو الشرك بعينه، وان الشرك ما يصلح معه اي عمل، جميع الاعمال باطلة. لو تعبد الله بالليل والنهار وانت مشرك عندك شيء من الشرك فعملك باطل باطل. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فليعلم ذلك، فالحذر. واما الذي خدعهم وكذب عليهم وقال اذا ضاقت بكم الامور فعليكم لأصحاب القبور، أصحاب القبور لو أنهم يملكون شيء نفع أنفسهم، ما يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر يوم كانوا أحياء، فكيف وقد ماتوا؟ هذه خديعة من الشيطان ألقاها على ألسنة بعض الناس فصاروا يروجونها. نعم. قال المسألة الثانية، معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه كان بشبهة الصالحين، وأول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. نعم، يعني أن الشرك ما كان معروف ولا كان موجود، ولكن بسبب غلوه بالصالحين وزيادة المحبة لهم حيث أنهم أدى بهم الأمر إلى أنهم صوروا صورهم ووضعوها في مجالسهم، نصبوها صور وسموها بأسمائهم وصاروا يأتون عندهم ويقابلون يجلسون عندهم كأنهم موجودين كانوا يحدثونه، حتى أدى الأمر إلى أن الأجيال المتأخرة عبدوا الصالحين عبادة، ما كفى أنهم يأتون مثل أهلهم الأولين يجلسون عندهم، لا، الشيطان قال لهم لا، أن أهلكم أن أهلكم كانوا يطلبونهم، كذب عليه وخدعهم. فلذلك يجب على المسلم أن يعرف فضل التوحيد وقدره وقبح الشرك وخطره، وأنه يقع ويحصل أحيانا بأتفه الأسباب. فالرسل أرسلهم الله جميعا عليهم الصلاة والسلام من أجل بيان الحق وبيان التوحيد والدعوة إليه وبيان الشرك وخطره والتحذير منه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، مش مهمته أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اجتنبوا عبادة غير الله كائنا من كان. نعم. قال المسألة الثالثة، معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطرة تردها. إيه يعني إن بعض الناس ينخدع، فإذا ابتدعت بدعة وزينها أصحابها عند الناس وصاروا يدعون إليها واشربوا حبها في قلوبهم واتخذوها وجعلوها كأنها سنة، وكلما أخذوا ببدعة أماتوا سنة. فلذلك لو الإنسان يعني يبحث يذهب إلى بعض البلدان ويذهب إلى القبور التي وضعت في المساجد وفي غيرها يجد ناس مساكين مخدوعين ما عندهم من العلم شيء إلا أنه غرست في نفوسهم هذه البدعة وهو تعظيم الصالحين والغلو بهم واعتقاد أنهم أنك إذا توسلت بهم يحصل لك منهم خير ونفع وشفاعة، وهذا خداع من الشيطان. وإلا أصحاب القبور ما ينفعون أنفسهم حتى ينفعوك. فالإنسان يحكم عقله ويرجع إلى رشده ويتأمل الآيات والأحاديث ويستغفر ربه مما سلف إن كان أحد عنده شيء من ذلك. والنصيحة واجبة، قد لا يكون عندنا الآن إن شاء الله أحد ممن يفعل ذلك، لكن ربما يعرف ناس يفعلون، فهذه أمانة نحملها إياه بأن يدعو إلى دين الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ما دمت أنك إن شاء الله موحد وعارف أن التوحيد وتتجنب الشرك والبدع والخرافات فعليك أن تدعو إلى ذلك، تبين من تراه مقصر أو مخدوع أو ضال أو مخطئ في هذه الأمور واقع انصح، بين له أن أصحاب القبور ما ينفعون شيء، ما ينفعون أنفسهم حتى ينفعوا غيره. نعم. قال المسألة الرابعة: معرفة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. نعم، يعني هذه بلية للشيطان، يجب من البلاد مجرى الدم فيزين له الباطل ويعظمه في نفسه ويضعف عنده الحق حتى تقوى عنده الشبهة ويستحسن البدعة ويترك السنة وينخدع بالدعاة الضالين المضلين. والواجب عند المسلم يكون كيس فطن، ما يكون غبي، يكون مغفل يتبع كل ناعق. إذا عرضت عليك شبهة أو بدعة اعرضها عن كتاب السنة، عن طريق العلماء المخلصين أهل السنة، اعرضها عليهم واسألهم عن حكمها، فستجد إن شاء الله النجاة والجواب الصحيح. لا تكن إمعة، كل من دعاك إلى شيء اتبعته، عليك بالحق حتى تنجو، عليك بسلوك الصراط المستقيم حتى تنجو، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم. هذه وصية الله لنا، أننا نسلك الطريق المستقيم ونترك سبل الباطل التي يدعو إليها المبتدعون والضالون. وأهل الباطل والضلال كثير، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، الله عز وجل يقول هذا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا تغتر بالكثرة، لا تغتر بكثرة الهالكين وقلة السالكين. انظر إلى من نجا كيف نجا حتى تنجو معهم. ولا نجاة إلا في الكتاب والسنة وتحكيمهما والعمل بما فيها. أما قال فلان وقال فلان هذا يوقعك في الضلال من حيث لا تشعر. نعم. قال مسألة الخامسة: فيه شاهد لما نقل عن بعض السلف أن البدع سبب للكفر وأن أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يثاب منها والبدعة لا يثاب منها، ومعرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. نعم، البدعة مثل التصوير، لما أوحى الشيطان إليهم فابتدعوا بدعة التصوير، الشيطان يحب البدعة أشد من المعصية، لأن المعصية ربما يتوب الإنسان وتغفر له، لكن البدعة تؤدي به إلى الكفر، وهذا الذي حصل لما ابتدعوا بدعة التصوير. ولو قصدهم في الأول حسن، قصدهم فقط من أجل يتذكرون الصالحين ولا ينسونه، لكن الشيطان له قصد أكبر، وهو ما حصل، وهو أنه يظن بني آدم في بعد هؤلاء الذي يصور الصور، وهذا الذي حصل. فالبدعة حب إلى الشيطان من المعصية، لكن على المسلم أن يسمع قول الرب عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليس من دين الله العكوف على القبور والطواف عليها ودعاء أصحابها، هذه بدع مردودة على أصحابها وضلال يجب أن نتجنبه وأن ننصح عنه. نعم. قال المسألة السادسة: معرفة القاعدة الكلية والنهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. نعم، إياكم والغلو، والرب عز وجل قال: لا تغلوا في دينكم. فماذا إلى أي شيء يؤول؟ يعني تكون عاقبة الغلو ما هي؟ الشرك، بدليل أن قوم الصالح قوم نوح الذين غلبوا الصالحين ودوا سواء ويغوث آل الأمر والنهاية إلى أن عبدوا من دون الله. وهكذا الذين عظموا اللات وعكفوا على قبره من أجل صلاحه في النهاية إيش؟ عبدوا. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. خاف على أمته أن يغلوا بقبره فيعبدوه، فدعا ربه أن يجنبهم ذلك وأن يحفظ قبره فلا يعبد، فلن يعبد إن شاء الله أبدا. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني لو عبد لصار وثن، لكن الله حماه فلن يعبد. شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني عكفوهم عكفوا عليهم وعبدوهم من دون الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم لحرصه علينا حذرنا من هذا ودعا ربه أن يجنبنا ذلك. نعم. قال المسألة السابعة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها بالغفلة عنها، وأعجب العجب قراءتهم أي أهل البدع إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. يعني أن الإنسان يجب إذا قرأ مثل هذه القصة، يعني قصة قوم نوح وكيف صوروهم وكيف وقعوا في الشرك، يجب أن يأخذ منها عبرة وعظة، ما يأخذها على أنها قصة عابرة وأن الحق ما ذهب إليه أولئك. فلذلك نسمع أحيانا يقول ماذا تقولون في تصوير صور تذكارية؟ ما وهل عبدت الأصنام إلا بسبب الصور التذكارية؟ فالواجب أننا نأخذ عبرة، لا نسلك مسلك من هلك. انظر إلى من نجا كيف نجا. ولا يعصمك من الشرك إلا كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، التزامك بالأوامر واجتنابك للنواهي. إذا نهيت عن أمر تجنبه، شبهات بدع لا تستسهل البدعة، لا تقول هذه بدعة حسنة، ما في بدعة حسنة أبدا، إما سنة ثابتة بالقرآن والأحاديث وإلا بدعة مخالفة جاءت من ضال مضل، ما في بدعة حسنة أبدا. فلذلك عليك أن تعتبر ولا تصير من مثل الذين صاروا يقرؤون مثل هذه القصة وكأنها لا شيء، وربما استحسنوا فعل قوم نوح الذين صوروا صالحيهم وجعلوا لهم صورا تذكارية، وقد آل بهم الأمر إلى أن عبدت من دون الله. نعم. قال مسألة الثامنة: البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه عليه أن بلغ البلاغ المبين. نعم، بلغ البلاغ المبين، نشهد بذلك أنه حذرنا من أن نفعل ما فعلت النصارى حيث غلوا بعيسى عليه السلام وأنزلوه منزلة ليست له، هو عبد ورسول ومخلوق من المخلوقات ونبي من الأنبياء، قالوا لا عيسى هو ابن الله، أو قالوا هو الله، أو قالوا ثالث ثلاثة. نسأل الله السلام والثبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.